السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أما بعد، الله تعالى أسأل الذي جمعنا في هذه القناة أن يجمعنا أبدية سرمدية في جنة ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها الأحبة الكرام، إن أنسى لن أنسى هذه القصة الرائعة. حدث أن أبا ذر رضي الله عنه وخالد بن الوليد وبلال بن رباح وعبد الرحمن بن عوف اجتمعوا في مكان واحد، وكلهم لهم مناصب في الدولة، فذاك شيخ الزهد، وهذا رئيس الجند، وبلال بن رباح المؤذن الصالح، وعبد الرحمن بن عوف هو التاجر الناصح. أيها الأحبة الكرام، أبو ذر يلتفت إلى خالد، قال: يا خالد، أقترح أن يكون في الجيش كيت وكيت وكيت. اقترح له، فإذا ببلال رضي الله عنه يلتفت إلى أبو ذر فقال: اقتراحك خاطئ يا أبا ذر، اقتراحك ليس بصحيح. فإذا بأبي ذر رضي الله عنه ما لامست تلك الكلمات سمعه حتى تخلخلت أركانه واهتز كيانه، ثم خانه بيانه، قال: حتى أنت يا ابن السوداء تخطئني. ما لامست تلك الكلمات سمع بلال رضي الله عنه إلا وقف ورجع القهقرة، سرت في جسده الرعشة وارتسمت على قسماته الدهشة، إذ كيف تتكلم على أمي يا ابن السوداء؟ قال: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى شخص يحقق الحقوق للرئيس والمرؤوس ويساوي بين الرؤوس. انطلق إليه ثم دخل عليه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم كالقمر بين الكواكب. التفت إليه قال: يا رسول الله، أما علمت ماذا قال في أبا ذر؟ أما دريت بأي كلمة تكلم في أبا ذر؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وماذا قال فيك يا بلال؟ قال: يا رسول الله، قال في كيت وكيت وكيت، ما لامست تلك الكلمات سمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى غضب أشد ما يكون الغضب، إذ كيف يتكلم على والدته أمه؟ خرج بلال، فدخل رجل فيه سمرة، بدين الجسد، كث اللحية، يقال له أبو ذر. دخل فإذا به يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقولون الصحابة: فما سمعنا صوتا. فأعاد السلام، يقولون: فما سمعنا كلام. فأعاده ثالثة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فما نطق حبيبنا صلى الله عليه وسلم ببنت شفاه، انطلق إليها ثم جثى على ركبتيه، ثم انهدرت تلك الدمعات من عينيه، ثم انطلقت تلك التوسلات من بين شفتيه: يا رسول الله، سل الله لي المغفرة، سل الله لي المغفرة، سل الله لي المغفرة. أنا صحيح أني أخطأت على بلال، لكننا إخوان يا رسول الله، سل الله لي المغفرة. إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يشيح بوجهه، فإذا به يطلق تلك الدمعات الحارة ويرددك تلك الكلمات البارة: يا رسول الله، سل الله لي المغفرة، سل الله لي المغفرة. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري يلتفت إليه قال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. سمعها أبو ذر، من حينها نظر إلى الباب ليبحث عن ذاك الرجل الأسمر المهاب بلال بن رباح، الذي يؤذن مساء صباح: حي على الصلاح، حي على الفلاح. انطلق، وإلى أين لا يدري، من يومه يبحث بين قومه: أين بلال، أين بلال؟ فإذا به يجده بأعضائه النحيلة وجسده الطويل وبشرته السوداء وروحه البيضاء. إنه بلال، هناك، هناك. انطلق إليه فإذا به لا يدري كيف يتكلم، لأنه بداخله يتقطع ويتألم. بلال نظر إليه ثم أشاح بوجهه، فإذا بأبي ذر رضي الله عنه يقترب عنده ثم وقف أمامه، فأشاح بلال، فإذا بأبي ذر رضي الله عنه يجثو على ركبتيه. ماذا ستفعل يا أبو ذر؟ ماذا ستفعل يا أبو ذر؟ أبو ذر أيها الكرام جثى على ركبتيه ثم اضطجع على جنبه. ولك أن تتخيل من قبيلة غفار صبوة الشمس عليه، وذلك الغبار يدخل في لحيته ويأتي على جسده وعلى صدره، والناس ينظرون إليه. فإذا ببلال رضي الله عنه ينظر إلى هذا الموقف العجيب، ماذا يفعل أبو ذر؟ قد اضطجع الآن أمامي وأمام الناس كلهم. إذا بأبي ذر رضي الله عنه يرفع رأسه، قال يا بلال، فطأطأ رأسه بلال، قال يا بلال، يا بلال، لتضعن رجلك السوداء على وجهي. لا إله إلا الله، لا أستطيع أن أتكلم ولا أستطيع أن أعلق. يا بلال، لتضعن رجلك السوداء على وجهي. إذا ببلال رضي الله عنه في تلك اللحظة لم يملك ماء عينيه، لأنها دموع إن حبست جرت وإن منعت تفجرت، جثى على ركبتيه ثم ضمه ضمة والتزمه وتعانقا وتباكيا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا